أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. وشاهد ومشهود. فالله تبارك وتعالى أقسم بهذا اليوم يوم عرفة. هذا اليوم هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على هذه الأمة. فيه نزل قول ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية في يوم عرفة. جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وكان يوم جمعة، وكلاهما لنا عيدا. فهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على هذه الأمة. يوم عرفة أيها الكرام يوم عظيم، يوم مبارك، فيه يتجلى ربنا تبارك وتعالى على أهل عرفة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل في هذا اليوم إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وبكمال سلطانه، يباهي بأهل عرفة أهل السماء، يقول لملائكته: انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يوم عرفة أيها الكرام هو أعظم يوم أو أكثر يوم يعتق الله عز وجل فيه عبيدا من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فهو يوم عظيم أيها الكرام، لا ينبغي لنا أن نتعامل مع هذا اليوم كبقية الأيام، فهي فرصة عظيمة. الله عز وجل يمتن بها على عباده لكي يغفر لهم الذنوب والسيئات، ولكي يتجاوز لهم عن الخطايا وعن الذلات. يوم عظيم عظمه الله عز وجل، هو أصعب يوم على الشيطان. ما روي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أكحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في هذا اليوم، لما يرى من تنزل الرحمات على أهل عرفات وعلى أهل وعلى الناس أجمعين. الله عز وجل في هذا اليوم ينزل رحماته ومغفرته وعفوه ويتجاوز عن عباده في هذا اليوم. لذلك الشيطان في هذا اليوم يكون أبيض ما يكون وأبحر ما يكون وأحقر ما يكون، كما ورد في الأثر: يأتي بالتراب ويحزو به على رأسه ويقول: يا ويلي أغوير طوال العام. ويغفر الله عز وجل لهم في هذا اليوم. فهذا يوم لا ينبغي أن يمر كغيره من الأيام، ينبغي القادمة ينبغي لك أن تستعد وتهيئ نفسك لرحمات الله عز وجل ولنفحاته ولبركاته سبحانه وتعالى. نم مبكرا في هذه الليلة، نم مبكرا واستيقظ مبكرا قبل صلاة الفجر، صل لله عز وجل ركعات قيام ليل تبدأ بها هذا اليوم، وتسحر في وقت السحر فإن الله عز وجل يصلي على المتسحرين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد السحور اجلس في مكانك واستغفر الله تبارك وتعالى في هذا الوقت، وقت السحر استغفر الله عز وجل، فقد أتى الله تبارك وتعالى على المستغفرين في هذا اليوم في هذا الوقت. قال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار، فالله تبارك وتعالى يبكي على من يستغفر الله عز وجل في هذا اليوم. ثم كل الصيام، فإن صيام يوم عرفة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم يكفر سنتين. في صيام هذا اليوم الله عز وجل يكفر لك ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة قادمة، لم تفعل ذنوبها ولم ترتكب خطاياها، الله عز وجل غفرها لك قبل أن يأتي عليك هذا اليوم هذا العام. فهذا فضل الله عز وجل، وهذه رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر، حينما سئل عن صوم يوم عرفة قال إني أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية. صوم يوم عرفة بهذه النية لعل الله عز وجل أن يتجاوز عن ذنوبنا وعن خطايانا. ثم قم إلى صلاة الفجر وصل الفجر في جماعة في بيت الله عز وجل، وقبل صلاة الفجر صل ركعتي الفجر سنة الفجر، فإنهما خير من الدنيا وما فيها كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فصل صلاة الفجر في جماعة، ثم بعد ذلك اجلس لمكانك في مصلاة في المسجد، لا تخرج مباشرة بعد الصلاة ولكن اجلس جلسة الضحى واذكر الله عز وجل، تكون الأذكار بعد الصلاة التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ آية الكرسي وتاول وتسبح 33 وتعمل 33 وتكبر 33 وتاول وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فظل في مكانك تذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس. ثم بعد شروق الشمس بربع ساعة صل ركعتي الضحى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مكانه أو في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس ثم قام فصلى ركعتين فكان أجره كأجر حجة تامة تامة تامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في هذا اليوم يستعدون للوقوف على عرفات، فهو ركن الحج الأعظم. قد ذهبوا إلى الله عز وجل وإلى هذه البلاد لكي يؤدوا هذه الفريضة وهذا الركن من أركان الإسلام. أنت وأنت في بلدك وفي مكانك وقد قصرت بك نفقتك وقد ولم تستطع أن تذهب إلى هناك لأداء هذه الفريضة، فلا تحرم نفسك أن تأخذ الأجر وأن تأخذ الفضل من الله عز وجل، فإن هذه الأمة رسولنا صلى الله عليه وسلم لكرمه عند الله عز وجل ولمنزلته عنده سبحانه وتعالى قد شرع لهذه الأمة أعمالا يسيرة تنال عليها الأجر الكثير والجزيل من الله عز وجل. هذا الذي ذهب وأنفق الأموال وترك أهله وبلده وعياله وترك أعماله وذهب لأداء هذه الفريضة، أنت بهذا العمل اليسير الذي أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تأخذ أجرا يكره من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس ثم قام فصلى ركعتين كان له أجر حجة تامة تامة تامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا تحرم نفسك الأجر ولا تحرم نفسك الفضل فهذا فضل الله عز وجل وهذه من رحمته سبحانه وتعالى بأمة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم بعد صلاة الضحى وهي صلاة الأولين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لك فضل عظيم في أدائها قال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة أي على كل مفصل وعلى كل عضلة من عضل جسدك عليك في كل يوم صدقة وأنت في جسدك 360 مفصلة أو عضلة فعليك في كل يوم أن تتصدق على هذه النظام على هذه الأعضاء قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ركعتك قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ثم قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك كل ركعتان تركعهما من الضحى فلا تضيع صلاة الضحى خاصة في هذا اليوم العظيم ثم بعد ذلك تظل في ذكر لله عز وجل تذكر الله تحمد الله تكبر الله وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام في هذه العشر الأوائل من الحجة خاصة يوم عرفة قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل من هذه الأيام فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أو كما قال صلى الله عليه وسلم واعلم بأنك إن كبرت الله عز وجل وهللت الله عز وجل فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قد بشرك بالجنة قال صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل إلا بشر ولا كبر مكبر إلا بشر فالصحابة قالوا يا رسول الله بشر بالجنة قال نعم فالذي يهلل الله ان يقول لا اله الا الله والذي يكبر الله يقول الله اكبر قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه ما اهل مهين ولا كبر مكبر الا بشر قال صحابه الرسول يا رسول الله بشر بالجنه قال نعم فاكثر من ذكر الله عز وجل في هذا اليوم اكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الصالحات وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بكل واحدة منهن يغرس لك بها نخلة في الجنة فيوم عرفة أيها الكرام هو يوم الذكر هو يوم الدعاء أن تظل في هذا اليوم تذكر الله عز وجل تتضرع إلى الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أفضل دعاء تقوله في هذا اليوم هذا الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا الدعاء في يوم 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة وكانت عدل 10 رقاب كأنك قد أعطت 10 رقاب من الرق وكانت له حرزا من الشيطان في يومه حتى يمسي لا يستطيع الشيطان أن يقترب منك في هذا اليوم الذي تقول فيه هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة ولن يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه فأكثر من هذا الذكر اليوم. ثم الحافظ على صلواته في جماعة في هذا اليوم، صلاته الظهر تصليها في جماعة، ثم تجلس تذكر تقول الأذكار بعد الصلاة، ثم تجلس تدعو الله عز وجل وتقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى وتدعو الله بما تشاء، ثم تأتي إلى صلاة العصر فتصليها أيضا في جماعة وتحافظ على السنن قبل الصلوات وبعدها، ثم تجلس في من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب تنقطع مع نفسك ومع ربك سبحانه وتعالى. أفضل وقت للدعاء في هذا اليوم من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب هو يوم الدعاء، وهو وقت الدعاء. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يدخرون حاجاتهم إلى يوم عرفة، إذا كان لأحدهم حاجة عند الله عز وجل، وإذا كان لأحدهم مطلب من الله تبارك وتعالى ادبره لهذا اليوم فيدعو الله تبارك وتعالى في هذا اليوم بما يريد. وكان أحدهم يقول والله ما دعوت الله عز وجل بدعوة في يوم عرفة فيمر علي العام إلا وقد حققها الله عز وجل لي. وهذا أمر ومشاهد وواقع ملموس نلتمسه جميعا في حياتنا. الذين يعني اسأل الناس الذين يلحون على الله عز وجل في حاجاتهم في هذا اليوم الكريم في يوم عرفة تجد أن الله عز وجل قد حققها لهم. فهناك من كان مريضا في هذا اليوم ودعا الله عز وجل بإخلاص فشفاه الله، وهناك من كان فقيرا فدعا الله عز وجل في هذا اليوم فأغناه الله، وهناك من كان بلا عمل فدعا الله عز وجل في هذا اليوم فهيأ الله عز وجل له أفضل الأعمال. وهناك أناس كثيرون قد دعوا الله عز وجل في هذا اليوم بدعوات حققها الله عز وجل لهم. فهذا اليوم هو يوم الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا أيها الكرام أن نستغل هذا اليوم في ذكر الله عز وجل وفي طاعة الله تبارك وتعالى، أن يعتقنا الله تبارك وتعالى في هذا اليوم من النار، أن يعتق الله عز وجل رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. أكثر يوم يعتق الله عز وجل فيه عبيدا من النار في يوم عرفة. الصالحون من قبلنا كانوا يقفون في هذا اليوم على عرفات، وكانت لهم أحوال هناك. وقف الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في هذا اليوم وقال ذهبت إلى سفيان الثوري في يوم عرفة فوجدته يبكي بكاء عظيما، ثم قال سفيان بن الفضيل من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال أسوأهم الذي يظن أن الله لا يغفر له، الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر لهؤلاء الذين وقفوا على عرفات، الذين تركوا أموالهم وديارهم وأبنائهم وأهلهم وذهبوا إلى الله عز وجل يرجون رحمته ويخافون عذابه، تركوا أموالهم وبلادهم وذهبوا إلى الله ملبين لن يظن أن الله عز وجل لا يغفر له في هذا اليوم، هو أسوأ الناس حالا. وقف الفضيل سفيان الثوري في هذا اليوم وظل يبكي طوال اليوم حتى إذا كانت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال كلمة عظيمة، قال وسوف أتاب منك وإن عفوت، حتى وإن عفوت عني وغفرت لي فأنا يعني في حياة من الله عز وجل، في حياة من الله تبارك وتعالى الذي يتفضل علينا وينعم علينا. فهذا اليوم يوم عظيم أيها الكرام، لا ينبغي لنا أن نتعامل معه كبقية الأيام. يعني الإنسان منا في رمضان يظل يبحث عن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فهي غير معلومة، غير معروفة للإنسان، فالإنسان يجتهد في طوال عشر ليالي لعله أن يوفق لليلة القدر التي عبادتها خير من ألف شهر، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. فالإنسان يظل يجتهد ويقع الطاعات ويذكر الله عز وجل ويقوم الليل رجاء ان ينال فضل ليلة القدر. انا اقول لك ان يوم عرفة يوم معلوم ويوم معروف عند الناس، يوم حدده لنا ربنا وحدده لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، واخبر صلى الله عليه وسلم انه اكثر يوم يعتق الله فيه عبيدا من النار، هو افضل الايام على الاطلاق. يوم عرفة افضل الايام عند الله عز وجل واعظمها. فيوم معلوم، يوم واحد، جد واجتهد فيه باطاعتك وعبادتك، اترك اعمال الدنيا في هذا اليوم، الدنيا لا تتوقف على هذا اليوم ابدا، اجعله يوما لله عز وجل، لعل حياتك ان تتغير بعده، لعل حياتك ان تنقلب بعد هذا اليوم الى احسن حال، لعل الله عز وجل ان يعتقك في هذا اليوم فلا تشقى في هذه الدنيا ابدا، ولن تشقى في الاخره حتى تعتق من النار، لعل الله عز وجل ان يستجيب لك دعوه فيتغير بها حال. يوم مشهود أقسم به ربنا تبارك وتعالى، ينبغي علينا أن نستغله خير استغلال. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا يوم عرفة، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كتب الله عز وجل لك ثواب الحج والعمره كمن ذهب وحج الى الذي أخبرنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جلسة الضحى التي ذكرناها في الخطبة الأولى، أن تصلي الفجر في جماعة ثم تجلس في مكانك تذكر الله حتى تشرق الشمس ثم تقوم فتصلي ركعتين. إنك إن فعلت ذلك كان أخذت أجر حاجة تامة تامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأعمال أيضا التي إن عملتها أخذت ثواب الحج كاملا غير منقوص، النية الصالحة. النية الصالحة أن تكون عندك نية خالصة لله عز وجل، وأن تعزم عزما جديدا أن الله عز وجل إن وسع عليك وأعطاك الصحة والمال أن تذهب لحج بيت الله الحرام. مجرد هذه النية إن كانت عندك في قلبك وإن كانت عندك في نفسك أن الله عز وجل إن وسع عليك وأغناك فتجذب إلى حج بيت الله، كانت هذه النية أخذت بهذه النية أجر الحج والعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من غزوة تابوك، كانت هذه الغزوة في شدة الحرب، وكانت المسافة بعيدة، وهناك كان فقراء لم يستطيعوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، جلسوا في المكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وذهب إلى المعركة وهو عائد في طريق العودة إلى المدينة، أخبر أصحابه بخبر عظيم، قال إن في المدينة أقوام نازلتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شارك فيه. أصحاب تعجبوا وقالوا يا رسول الله وهم في المدينة، وهم في المدينة أخرجنا قطعنا هذه المسافات في هذا الحرب ولقينا هذه الصعاب في الصبر والجهاد، وهم في المدينة جالسون في بيوتهم في الظل وهم في راحة كانوا معنا يأخذون الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم العذر، كانت عندهم أعذار، كانوا مرضى غير قادرين على الجهاد، كانوا فقراء ليس عندهم ما يؤمنون أنفسهم عليه بالخروج في سبيل الله عز وجل، كان عندهم أعذار ولكن كانت عندهم نية أكيدة أنهم إن كانوا في قوة وصحة كانوا خرجوا معنا، فالله عز وجل كتب لهم الأجر كاملا غير منقوص بنيته. فاجعل هذه النية عندك أن الله عز وجل إن وسع عليك وأعطاك وأغناك وكانت عندك القدرة والاستطاعة أن تذهب إلى حج بيت الله الحرام حتى وإن لم تحج كتب الله لك الأجر بنيته. قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدقه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الذي يسأل الله عز وجل أن يموت شهيدا في سبيله حتى وإن مات على فراشه الله عز وجل سيبلغه منازل الشهداء. فأنت إن كانت عندك نية وعزم أن وسع الله عز وجل عليك ستذهب إلى حج بيت الله، الله عز وجل يكتب لك الأجر كاملا غير منقوص. يا راحلين إلى البيت الحرام صرتم جسوما وصرنا نحن أرواحا، إنا جلسنا على عذر نكابده ومن جلس على عذر كمن راح. أسأل الله عز وجل في عليائك أن يكتب لنا حج بيت الحرام وأن يكتب لنا الوقوف على عرفات في العام القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر على الحجيج حجهم وأن يعدهم من هناك وهم مجبورين غير مقصورين، وأن يكتب لهم الحج كاملا غير منقوص، وأن يكتب لهم الأجر وأن يعطف أثوابهم وأن يجعله حجا مبرورا مقبولا. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم أزل همومنا وفرج كروبنا. اللهم ارفع مقتدرنا وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. عليك بأعدائك أعداء الدين ننتقم منه شر انتقام يا رب العالمين. اللهم بلغنا يوم عرفه، اللهم بلغنا يوم عرفه، وعنا فيه على صيام، وعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واكتب لنا فيه الاجر والفضل، واكتب لنا فيه عتق رقابنا من النار، واكتب لنا فيه عتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا واخواننا ومن كان له حق علينا من النار يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروا الله يذكر الله عنكم تسمعون. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.